بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم اجعل مجلسنا هذا بإذن الله تعالى نصرة لإخواننا في غزة وفلسطين وجميع بلاد المسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك أن يقال لنا في هذا المجلس قوموا مغفورا لكم. ونذكر إخواننا بالهدف الأعظم من هذه المجالس هو الإخلاص لله سبحانه وتعالى وكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فكتابنا اليوم بإذن الله هو كتاب 40 للإمام ابن المقرئ رحمه الله تعالى، وهي 40 في الأحكام. طبعا عدد الأحاديث 65 أو 66، لكن كما قلنا عادة العرب هو التقريب إلى هذا الرقم. نبدأ على بركة الله بآيات بينات يتلوها علينا الشيخ عمر أبو قبيطة. تفضل الشيخ، مما تيسر مما تيسر. نعم شيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. طيب الله ذي الأنفاس، الله يحفظكم. طبعا احنا معنا المتن يعني شوي طويل، فبدنا نمشي فيه على بركة الله، ونذكر للمرة المليون كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الجزء في أحاديث 40 تأليف أبي بكر محمد بن إبراهيم بن علي بن عاصم بن زادان المعروف بن مقرئ رحمه الله تعالى، رواية أبي الطيب عبد الرزاق بن عمر بن موسى بن شمة. قال: ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. أخبرنا الشيخ السديد وأبو الوفاء منصور بن الحسن بن سليم أوقاه الله قال: حدثنا الشيخ أبو الطيب عبد الرازقي أو عبد الرزاقي ابن عمر بن موسى بن شمة قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن علي بن عاصم بن زادان المعروف بابن المقري رحمه الله ونور قبره قال: أخبرنا أبو يعلى أحمد بن علي بن مثنى الموصلي قال: حدثنا هذيل بن إبراهيم الجماني قال: حدثنا عثمان بن إبراهيم الزهري قال: حدثنا حماد بن أبي سليمان عن شقيق عن عبد الله مسعود حا تحويل، يعني تحويل سند، يعني سند رجال أو سلسلة رجال أخرى. قال: وحدثنا محمد بن نصير المديني وأبو عبد الله أبو عبد الله قال: حدثنا أبو إسحاق إسماعيل بن عمرو البجلي قال: حدثنا حفص بن سليمان عن كثير بن شنظير عن ابن سيرين عن أنس بن مالك حا تحويل. وحدثنا أبو عمران الجوني قال: حدثنا هشام بن عبد الملك أبو التقي قال: حدثنا المعافى بن عمران قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي حازم القاضي قال: حدثنا عمرو بن علي قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له فيه طريقا إلى الجنة. نسأل الله تعالى ذلك. قال: حدثنا محمد بن إبراهيم بن يحيى بن الحكم مولى الأقرع بن السائب قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي قال: حدثنا أبو هارون العبدي قال: كنا إذا جئنا إلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا: وما وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قال لأصحابه: إن الناس لكم تبع، وسيأتيكم ناس من أقطار الأرض يتفقهون، فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيرا وعلموهم مما علمكم الله عز وجل. قال: قوله صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ سمع مقالتي فحفظها. قال: أخبرنا أبو يعلى المصري قال: حدثنا عبد الله بن سالم المفلوج قال: حدثنا عبيدة بن الأسود عن القاسم بن وليد عن الحارث العكلي عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها، فإنه رب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. قال: قوله صلى الله عليه وسلم: من حفظ على أمتي 40 حديثا. قال: أخبرنا أبو يعلى الموصلي قال: حدثنا عمرو بن الحصين قال: حدثنا ابن علاثة قال: حدثنا خصيف عن مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من حفظ على أمتي 40 حديثا فيما ينفعه من أمر دينهم بعث أو بعثه الله. طبعا ألف خاء كذا هذه عبارة عن نسخ حقق عليها المشرف على إخراج هذه النسخة، وهي من إخراج شيخ لنا اسمه محمد زياد التكلة الدمشقي حفظه الله تعالى. قال: بعثه الله يوم القيامة من العلماء، وفضل العالم على العابد 70 درجة، الله أعلم ما بين كل درجتين. قال: قوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5. أخبرنا أبو بشر الدولابي والوليد بن بنان الواسطي وعبد الله بن محمد بن عمران ابن عمران المعدل قال: حدث قالوا جميعا: حدثنا محمد بن ميمون الخياط قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن مسعر بن كدام وسعير بن الخمسي عن حبيب بن أبي ثابت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادتي أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا، الإيمان بالقدر. قال: حدثنا محمد بن محمد بن بدر بن عبد الله الباهلي البغدادي بمصر قال: حدثنا الحسن بن حماد سجادة قال: حدثنا المطلب بن زياد الثقفي عن منصور عن عطاء عن ابن عمر قال: أتاه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن، إن نسافر فمررنا أو فنمر بأقوام يقولون لا قدر. قال أي ابن عمر رضي الله عنهما: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أن ابن عمر رضي الله عنه منهم بريء. قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل حسن الوجه طيب الريح نقي الثوب فقال: السلام عليك يا رسول الله. قال: وعليك السلام. أدنو فدنا دنوة أو دنوة وفي نسخة رتوة، ثم قال: أدنو فدنا دنوة، ثم قال: أدنو فدنا دنوة أو دنوة وفي نسخة رتوة، حتى قارب ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فقلنا: ما رأيناك اليوم رجلا أحسن وجها ولا أطيب ريحا ولا أنقى ثوبا ولا أشد توقيرا للنبي أو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا رسول الله، ما الإسلام؟ قال: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت والغسل من الجنابة. قال: فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم. قال: نعم. قال: صدقت. قال: فما الإيمان؟ قال: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والجنة والنار والقيامة والبعث والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله عز وجل. قال: فإذا فعلت ذلك فأنا مؤمن. قال: نعم. قال: صدقت. قال: فما الإحسان؟ قال: تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإن لم تره فإنه يراك. قال: فإذا فعلت ذلك فأنا محسن. قال: نعم. قال: صدقت. قال: ثم قام الرجل فذهب. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: علي بالرجل. قال: فخرجنا في طلبه في طريق من طرق المدينة فلم نجده، فلم نجد شيئا. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل عليه السلام جاءكم يعلمكم مناسك دينكم، فما أتاني في صورة قط إلا عرفته إلا في هذه الصورة. أبواب الوضوء: ذكر المواضع أو في المواضع الذي نهى عن التخلي فيها. حدثنا أبو عروبة الحراني قال: حدثنا محمد بن زنبور المكي قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر المدني قال: أخبرنا علاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللعانين. قال: ومن لعانون يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس وفي ظلهم. باب كراهية الكلام على الغائط. قال: حدثنا محمد بن إبراهيم بن المنذر الفقيه قال: حدثنا محمد بن إسحاق قال: حدثنا أبو موسى قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن عياض قال: حدثني أبو سعيد خدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخرجان الرجلان يضربان الغائط كاشفان عن عورتهما يتحدثان، فإن الله يمقت ذلك، أي لا يحب. باب كراهية استقبال القبلة للغائط والبول في الصحاري. قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم ابن المنذر الفقيه قال: حدثنا محمد بن عبد الله ابن عبد الحكم قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة عن رافع بن إسحاق أو نافع بن إسحاق أنه سمع أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذهب أحدكم الغائط أو البول فلا يستقبل القبلة بفرجه ولا يستدبرها. قال باب ما يقال عند دخول الخلاء. قال أخبرنا أبو يعلى الموصلي وعبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة وهشيم وحماد بن سلمة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث أي ذكور الشياطين وإناثها. قال حدثنا قال باب النهي عن مس الفرج باليمين. قال حدثنا عبدان بن أحمد القاضي قال حدثنا أبو موسى محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النفخ في السقاء وأن يمس ذكره أي عورته بيمينه ويستطيب بيمينه. نعم. قال باب استحباب الوتر في الاستنجاء. قال أخبرنا أبو بكر محمد بن يحيى بن رزين العطار قال حدثنا هشام بن عمار بن نصير هذا الراوي المعروف هشام الراوي عن ابن عامر الشامي. نعم. قال حدثنا مالك بن أنس عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فلينتثر أو فليستنثر يخرج الماء من أنفه ومن استجمر فليوتر. قال باب ذكر ما يستنجى به وما لا يستنجى به. قال حدثنا محمد بن الحسن بن قتيبة العسقلاني قال حدثنا يزيد بن موهب أبو خالد الرملي حا تحويل أي سلسلة رجال أخرى وحدثنا محمد بن الزبان بن حبيب بن الزبان وإسماعيل بن داود بن وردان بن نافع قال حدثنا زكريا بن يحيى كاتب العمري قال حدثنا المفضل ابن فضالة عن هشام بن عروة أن عمرو بن خزيمة المدني أخبره أن عمارة بن خزيمة الأنصاري أخبره عن أبي خزيمة بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستطابة قال بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع أي عظم. قال حدثنا إسحاق بن أحمد بن نافع الخزاعي إمام الحرمين قال حدثنا محمد بن يحيى ابن أبي عمر العدني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الروث والرمة يعني أن يستنجى بهما. قال سفيان الرمة العظام. قال باب ذكر الاستنجاء بالماء. قال أخبرنا أبو يعلى الموصلي قال حدثنا هدبة بن خالد القيسي قال حدثنا همام عن قتادة عن معاذة عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها ولعن الله من قذفها في أرضها أنها قالت مرنا أو مروا أزواجكن أن يغسلوا عنهم أثر الغائط والبول فإني أستحي أن آمرهم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. باب ما يقال عند الفراغ من الخلاء. قال أخبرنا محمد بن إبراهيم ابن المنذر الفقيه قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا إسرائيل عن يوسف بن أبي بردة عن أبي عن عائشة رضي الله عنه وعن أبيها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. باب النية عند الوضوء. قال حدثنا أبو عمران موسى بن سهل بن عبد الحميد الجوني وكهمس بن معمر الجوهري قال حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا ليث بن سعد وهم من علماء الأمة الكبار لكن سبحان الله لم يخدمهم طلابه. قال أخبرنا ليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن رهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أو قال إنما الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى فمن هاجر إلى الله ورسوله فقد هاجر إلى الله ورسوله ومن هاجر للدنيا يصيبه أو امرأة يتزوج فهجرته إلى ما هاجر إليه وكلاهما صحيح. إنما الأعمال بالنية وكلاهما صحيح. قال نعم سيدنا الله يرحمه تمام في لفظ الشيخ كأنه والله يعني في لفظ ثاني وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم في بارك الله فيك. قال باب التسمية عند الوضوء وهو المشهور. قال حدثنا محمد ابراهيم ابن المنذر الفقيه قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا عفان قال حدثنا مهيب قال حدثنا عبد الرحمن بن حرمله انه سمع ابا ثفال المري يقول سمعت رباح بن عبد الرحمن ابي سفيان بن حويطب يقول حدثتني جدتي انها سمعت اباها يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاه لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. قال باب صفه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا مفضل بن محمد بن إبراهيم الجلدي قال حدثنا علي بن زياد اللحجي قال حدثنا أبو قرة موسى بن طارق السكسكي قال ذكر ابن جريج حدثني شيبة أن محمد بن علي أخبره أن حسين بن علي أخبره قال دعا أو دعاني علي بن أبي طالب بوضوء فقربت إليه أو بوضوء وضوء الآلة والوضوء الفعل. إذن دعا أو دعاني علي بن أبي طالب بوضوء فقربت إليه فغسل كفيه ثلاث مرات قبل أن يدخلهما في وضوء ثم مضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاث مرات وغسل يده اليمنى إلى مرفقه ثلاثا ثم اليسرى ثلاثا كذلك ومسح برأسه واحد ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاثا الكعب ليس المشهور عندنا اللي آخر القدم من تحت هذا اللي هي النتوء الرماني، هذا هو الكعب. نعم. فناولته الإناء، نعم، إلى الكعبين ثلاث، ثم اليسرى ثلاث، ثم قام ثم قال ناولني، فناولته الإناء الذي فيه فضل وضوئه، فشرب من فضل وضوئه قائما، فتعجبت، قال لا تعجب، فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ هكذا وشرب فضل وضوئه أو وضوئه قائما. باب في المسح على الخفين. قال حدثنا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل المحاملي قال حدثنا علي بن مسلم الطوسي قال حدثنا ابن علية، وكان يكره هذا الاسم، حتى إمامنا الشافعي لما كان يروي عنه يقول حدثنا الذي يقال له ابن علية أو ابن علية، يعني ما كان يحب الاسم سبحان الله على اسم أمه. نعم. قال حدثنا روح بن القاسم عن عاصم بن زر عن صفوان بن عسال قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المسح على الخفين فقال للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة. قال باب ذكر لا يقبل الله صلاة إلا بطهور. قال حدثنا محمد بن أحمد بن سالم الضراب الرقي وبكر بن بندار بن شعيب المتوثي الفقير بالرقة قال حدثنا قال حدثنا أيوب محمد الوزار رقيق قال حدثنا غسان وعبيدة أو عبيد عن عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة إلا بطهور ولا صدقة من غلول أي من سرقة. باب الاغتسال من الجنابة. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن جميل قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنهم جميعا زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالت كان إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فغسل أو فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يضرب بيده أو بيديه على الأرض فيمسحهما ثم يغسلهما ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفرغ على رأسه وسائر جسده ثم تنحى فيغسل رجليه. باب ما يجزئ من الماء في الوضوء والغسل. قال حدثنا علي بن إبراهيم بن مطر السكري قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا عباد بن عوام عن إبراهيم بن المهاجر عن صفية بنت شيبة عن عائشة أم المؤمنين أم عبد الله رضي الله عنه عن أبيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد. المد مقدار الكفين، هذا مد والصاع أربع أمداد. نعم. قال باب المحافظة على الوضوء. قال أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة قال حدثنا محمد بن أبي السري العسقلاني قال حدثنا فضيل بن عياض عن سليمان الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن ثوبانة خادم النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال استقيموا ولن تحصوا، يعني سددوا وقاربوا، استقيموا ولن تحصوا أي تصلوا إلى الدرجة الفضلة في الاستقامة 100%، لكن سددوا قارب. وخير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، وهذه وصية كبار في السن سبحان الله. يعني أنا أول ما صرت على الدنيا كبار في السن يحافظون على الوضوء، وفعلا وين ما إجى بيصلي بعكسنا إحنا. قال باب إيجاب الصلوات الخمس. قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن يحيى بن الحكم مولى الأقرع بن السائب قال حدثنا أبو عمر الدوري المقرئ. من هذا الدوري المقرئ يا أخوان؟ الدوري عن أبي عمرو البصري وأيضا الدوري عن أحسنتم. قال حدثنا إسماعيل بن جعفر المدني عن أبي سهيل بن مالك عن أبي عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن عربيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس فقال يا رسول الله أخبرني عن ماذا فرض الله عز وجل علي من الصلوات. قال الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا. قال يا رسول الله أخبرني، وفي نسخة عن ماذا فرض الله علي من الصيام قال صيام رمضان إلا أن تطوع شيئا. قال أخبرني عن ماذا فرض الله علي من الزكاة. قال فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام فقال والذي أكرمك لا أتطوع شيئا ولا أنتقص شيئا مما فرض الله علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه إن صدق، دخل الجنة وأبيه إن صدق. قال باب مواقيت الصلاة. قال حدثنا أبو عروبة أبو دارم الحسين بن أبي معشر الحراني قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصواف قال حدثنا عمرو بن بشر الحارثي قال حدثنا أبو الرداد قال حدثنا برد بن سنانة عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه الصلاة، فجاء جبريل عليه السلام حين زالت الشمس فتقدم جبريل عليه السلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى الظهر، ثم جاءه حين صار الظل كأنه مثل كأنه مثل شخص الرجل. فتقدم جبريل عليه السلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى العصر. ثم جاءه جبريل عليه السلام حين وجبت الشمس وتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى المغرب. ثم جاءه حين غاب الشفق فتقدم جبريل عليه ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى العشاء الآخر. ثم جاءه حين طلع الفجر فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى الغداة. ثم أتاه اليوم الثاني جبريل عليه السلام حين صار الظل كأنه مثل شخص الرجل. فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى الظهر. ثم جاءه حين صار الظل مثلي أو مثل الرجل. فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى العصر. ثم جاءه حين وجبت الشمس لوقت واحد فتقدم جبريل عليه السلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى المغرب. قال: ثم قمنا نحو ثلث الليل فتقدم جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى العشاء الآخرة. ثم جاءه حين أضاء الفجر وأضاء الصبح فتقدم جبريل عليه السلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه والناس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى الغداة. ثم قال: ما بين الصلاتين كل صلاتين؟ قال: فوقت. قال: فسأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فصلى بهم كما صلى به جبريل عليه السلام. ثم قال: أين السائل عن الصلاة؟ ما بين الصلاتين وقت. قال: باب ذكر وصف النبي الصلاة العربي. قال: حدثنا مفضل بن محمد بن إبراهيم الجندي قال حدثنا علي بن زياد اللحدي قال حدثنا أبو قرة موسى بن طارق قال: سمعت عبد الله بن عمر العمري أو العمري يذكر عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا صلى في المسجد ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فرد عليه السلام ثم قال: ارجع فصلي فإنك لم تصل. ففعل ذلك ثلاثة. ثم قال الرجل: والله يا رسول الله لقد جهدت وحرصت فعلمني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أردت أن تصلي فتوضأ فأحسن وضوءك ثم كبر واقرأ بما معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع رأسك حتى تطمئن قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع رأسك حين حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك حتى تفرغ من صلاتك كلها. قال: حدثنا محمد بن إبراهيم بن يحيى بن الحكم قال حدثنا أبو عمر الدوري المقرئ قال حدثنا إسماعيل بن جعفر المدني عن يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد ابن رافع الزرقي عن أبيه عن جده عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما هو جالس في المسجد يوما فذكر بمثل معناه وزاد: وأن انتقصت شيئا انتقصت من صلاتك. قال: وكانت أهون عليهم من الأول وكانت أهون أو أهون وكانت هي أهون وكانت أهون عليهم من الأول أنه من انتقص من ذلك شيئا ولن يذهب ذلك أي يذهبه كله أو كله. باب الدنو من القبلة عند الصلاة. قال: أخبرنا أبو يعلى الموصلي قال حدثنا هارون المعروف قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا مصعب بن ثابت عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرهقوا القبلة أي تحروها. نعم. قال: باب ما يجزئ من الثياب للصلاة. قال حدثنا عبد الله بن العباس الطيالسي ببغداد ذا قال حدثنا محمد بن عقيل النيسابوري قال حدثنا حفص بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن عمر بن سعيد عن سليمان الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن أبي سعيد خدري رضي الله عنهم رواية قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في ثوب واحد متوشح به. قال: باب أين يبلغ باليدين بالتكبير. قال: أخبرنا أبو عبد الله أبو عبيد المكي محمد بن عبدان القزاز قال حدثنا أبو مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري قال حدثنا مالك بن أنس عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر عن أبيه عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنه. إذن سالم ابن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهم جميعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة يرفع يديه حذو منكبيه وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك. وقال: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. وكان لا يفعل ذلك في السجود. قال: باب التكبير في كل خفض ورفع. قال حدثنا إسحاق بن أحمد بن نافع الخزاعي قال حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر بن راشد عن الزهري عن أبي سلمة قال: كان أبو هريرة رضي الله عنه يصلي بنا فيكبر حين يقوم وحين يركع وإذا أراد أن يسجد بعدما يرفع من الركوع وإذا أراد أن يسجد بعدما يرفع من السجود وإذا جلس فأراد أن يقوم في الركعتين كبر ويكبر مثل ذلك في الركعتين الأخريين. فإذا سلم قال: والذي نفسي بيده إني لأقربكم شبها برسول الله صلى الله عليه وسلم يعني صلاته ما زالت هذه صلاته حتى فارق الدنيا. باب إيجاب القراءة في الصلاة. قال حدثنا عبدان بن أحمد القاضي قال حدثنا داهر ابن نوح قال حدثنا عليلة ابن بدر قال حدثنا أيوب السختياني عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أقبل بوجهه علينا فقال أتقرؤون خلف الإمام بشيء؟ فقال بعضهم نقرأ وقال بعضهم لا نقرأ. قال اقرأوا بفاتحة الكتاب. قال حدثنا أبو بكر محمد بن جعفر بن يحيى بن رزين العطار الحمصي بحمصة قال حدثنا إبراهيم بن علاء الزبيدي زبريق قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن أبي حنيفة عن أبي سفيان المكي عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلح صلاة أو لا نعم لا يصلح صلاة إلا بأم القرآن ومعها غيرها. باب ذكر الخشوع في الصلاة. قال حدثنا أبو علي أحمد بن محمد بن يحيى بن جرير الهمداني المصري بمصر قال حدثنا علي بن معبد بن نوح قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال حدثنا حسين بن واقد عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما يخشى أحدكم الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار؟ قال باب التسبيح في الركوع والسجود. قال أخبرنا محمد بن جعفر بن يحيى بن رزين العطار قال حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن علاء الزبيدي قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن محمد بن عبد الرحمن عن أبي ذئب عن إسحاق بن يزيد الهذلي أو الهذلي عن عون بن عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا ركع أحدكم فقال سبحان ربي العظيم 3 مرات فقد تم ركوعه وذلك أدنى وإذا سجد أحدكم فقال سبحان ربي الأعلى 3 مرات فقد تم سجوده وذلك أدنى. باب ذكر ما يقال عند الرفع من الركوع. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن محمد أو أحمد ابن جميل قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا هشام بن حسان عن قيس بن سعد عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال ربنا لك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. باب ذكر صفة السجود. قال أخبرنا أبو يعلى الموصلي قال حدثنا ابن أبي إسرائيل قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فليعتدل ولا يفرش ذراعيه افتراش الكلب. والآن مع الشيخ حمزة. باب قال باب الدعاء بين السجدتين. قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن منذر الخطيب قال حدثنا محمد بن إسماعيل عن زيد بن الحباب عن كامل بن أبي العلاء عن سعيد بن جبير عن أبي عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين اللهم اغفرني وارحمني واجبرني واهدني وارزقني وارفعني. قال باب صفة الجلوس في التشهد. قال أخبرنا الطحاوي أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة قال حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا يوسف بن عدي قال حدثنا أبو الأحوص عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر الحضرمي رضي الله عنه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلما قعد في التشهد فرش رجله اليسرى ثم قعد عليها ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى ووضع مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى ثم عقد أصابعه وجعل حلقة بالإبهام والوسطى ثم جعل يدعو بالأخرى. باب قال باب ذكر التشهد. قال حدثنا محمد بن سلمة بن قرباء البغدادي بعسقلانة قال حدثنا بشر بن وليد أبو الوليد بدر والله يا رجل مش. الحق عليك وفكرة أنا ناسي اسمه. شوف قديش يعني قراء والله ناسي اسمه والحق مو علي. شيخ شو اسمك اللي بالنص؟ أسامة صلاح بدر الحوري. خلاص أكمل الشيخ. قال حدثنا شريك بن عن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلمهم التشهد كما يعلمهم سورة من القرآن ويقول التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال باب الدعاء في آخر التشهد. قال أخبرنا أبو يعلى المصري وحدثنا عبيد الله القواريري قال حدثنا يوسف بن يعقوب الماجشون قال حدثني أبي عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا سلم قال اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. قال باب ذكر كيف التسليم من الصلاة. قال أخبرنا أبو عروبة الحراني، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الشهيدي، وقال حدثنا عمر بن عبيد عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسلم عن يمينه حتى يبدو بياض خده، وعن شماله حتى يبدو بياض خده. قال: باب ذكر كم يلبث في مكانه بعد السلام. قال: حدثنا إسحاق بن أحمد الخزاعي عن حق قال: حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني قال: حدثنا مروان بن معاوية عن عاصم الأحول عن عبد الله بن الحارث الأنصاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يقعد بعد التسليم إلا قدر ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. إذا أطلق على الراوي الأعرج الأعمش الأحول، هذه من باب التعريف وليس الهدف من الانتقاص، فهذا معروف عند أهل العلم، إذا كان به علة يعرف من خلالها فيذكر بهذه العلة، ليس انتقاصا وتعييبا وإنما تعريفا. قال: باب ذكر ما يقول في مكانه بعد التسليم. قال: أخبرنا حدثنا إسحاق بن أحمد، حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحداء عن عبد الله بن الحارث عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قال: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا سلم من صلاته قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قال: باب ذكر كيف الانصراف عن الصلاة. قال: حدثنا إسحاق بن أحمد الخزاعي، وحدثنا ابن أبي عمر محمد بن يحيى، حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن عمارة ابن عمير عن الأسود بن يزيد قال: قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لا يجعلن أحدكم للشيطان في نفسه جزءا لا يرى إلا أن حقا عليه أن ينصرف إلا عن يمينه. إن أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينصرف عن شماله. قال: باب من ترك الصلاة فقد كفر. قال: أخبرنا أبو يعلى المصري قال: حدثنا محمد بن الصباح قال: حدثنا إسماعيل بن زكريا عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس بين العبد والإيمان إلا ترك الصلاة. قال: باب الصلاة في جماعة الجماعة. قال: حدثنا أبو عبيد علي بن الحسين بن حرب القاضي مصر بالرفقة قال: حدثنا زكريا بن يحيى أبو السكين قال: حدثنا محمد بن مسكين أو مسكين مؤذن مسجد شقراء قال: حدثني عبد الله بن بكير الغنوي قال: حدثنا محمد بن سوقة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: تخلف قوم على العشاء الآخر فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا صلاة لمن لم يسمع النداء فلم يأته إلا من عذر. أستاذ أحمد حرب، تفضل سيدي. حدثنا جعفر بن أحمد بن سلام عن عبد الحميد بن بيان حدثنا هشيم عن شعبة عن عدي بن ثابت حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. شيخ بندر التجار وسام أو مريم، تفضل. حدثنا إسحاق بن أحمد بن نافع، حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر، حدثنا سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله البجلي قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على آله وعلى آله وسلم على إقامة الصلاة وإداء الزكاة والنصح لكل مسلم. أخونا في الله الشيخ عمر. باب في إخراج الزكاة. حدثنا أبو عروبة حسين بن معشر، حدثنا عبد الجبار بن العلاء بن عبد الجبار، حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمس زوج صدقة، وليس زوج، ليس فيما دون، ليس فيما دون خمس زوج صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة. حدثنا أبو عروبة، حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن، حدثنا يعلى بن عبد الله بن عبيد، حدثنا إدريس الأودي بن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمس أوساق أو أوسق صدقة، والوسق 60 صاع، 112 كيلو، 5 أواسق والوسق 60 صاع. نعم. يلا شيخ يا اخوان اقرا حديث يلا تفضل. باب زكاة الفطر. نعم. حدثنا محمد بن عبدان بن عبد الغفار بمكة، حدثنا أبو مصعب أحمد بن أبي بكر بن أسلم، حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان صاع صاع من تمر أو صاع من شعير على كل حر وعبد ذكر أو أنثى من المسلمين. بابا في الصوم. حدثنا أحمد بن القاسم بن نصر، حدثنا إسحاق بن إبراهيم المروزي وحدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم يبشر أصحابه قد جاءكم شهر رمضان وافترض الله عليكم صيامه، يفتح فيه أبواب الجنان ويغلق فيه أبواب الجحيم ويغل فيه الشيطان فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم، والنفقة فيه مضاعفة، فمن صامه وقامه إيمانا واحتسابا خرج من الذنوب كيوم ولدته أمه. حدثنا إسحاق بن أحمد بن نافع. صائم عدة لصوم رمضان ولا لا؟ نعم صح؟ يلا سبعة. باب إحصاء العدة لصوم رمضان. نعم. اقرأ العنوان. العنوان نعم. باب إحصاء العدة لصوم رمضان. نعم. حدثنا إسحاق بن أحمد بن نافع الخزاعي، حدثنا أبو مروان العثماني، حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهير عن الزهري عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فصوموا 30 يوما. باب من أكل أو شرب ناسيا وهو صائم. حدثنا حامد بن محمد بن شعيب القنطري، حدثنا سريج بن يونس أبو الحارث، حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن قتادة عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أكل أو شرب في رمضان وهو ناس فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. حسك حذر يعني إذا أفضلت يا بعدين أيها ما في على تشكيل بعدين. قال باب النهي عن صوم يوم الفطر. قال حدثنا أبو عبيد الله أبو عبد الله ولا حركة حساس بالموهاي جدا محمد بن عبدان قال حدثنا أبو مصعب الزهري قال حدثنا مالك بن أنس عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم الأضحى. باب في فضل الحج. حدثنا أحمد بن عبد الله وكيل أبي صخرة، حدثنا عمرو بن علي، حدثنا سفيان بن عيينة، حدثنا سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم العمرة إلى العمرة كفارة ما بينهما والحج المبرور لا جزاء له إلا الجنة. أبو محمد طبعا رئيس قسم الآي تي جاهزين. باب في مناسك الحج. حدثنا أبو يعلى الموصلي، حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء، حدثنا جويرية عن نافع أن عبد الله وسالم أخبرا أنهما سمعا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحل كفار قريش دون البيت فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية وحلق رأسه قال وأشهدكم أني قد أوجبت عمرة إن شاء الله أنطلق فإن خلي بيني وبينه طفتر أي البيت. نعم. وإن حيل بيني وبينه فعلت كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه فأهل بالعمرة بذي الحليفة ثم سار ساعة بذي الحليفة. لو غير معرف يا أسادة العربي لو غير معرفة بذي حليفة صح؟ آه. بس لأنه معرف بذي الحليفة أليس كذلك؟ نعم. بلى. ويلا يا حمزة. ثم سار ساعة فقال إنما شأنهما واحد. وأشهدكم أني قد أوجبت حجة مع عمرتي. فلم يحل بينهما حتى حل يوم النحر، وكان يقول من جمع الحج والعمرة فأهل بينهما فإنه لا يحل حتى يحل منهما جميعا يوم النحر، ويطوف عليهما طوافا واحدا بالبيت وبالصفا وبالمروة يوم يدخل مكة. الأستاذ أحمد الخواجة بيعطي طبعا يا إخوان ما شاء الله عليه دورات في الخطابة، وبيعطي يعني بكيف عليه، حتى الطلاب بيسووا أناشيد مصورها زي كنت هو طلاب وهو لا ما شاء الله أمور تعليمية. يلا يا شيخ باب ذكر من وجه الأستاذ الكاوي مين الأستاذ الكاوي اللي كان باب العمري باب ذكر من وجب عليه الحج ولم يحج. حدثنا أبو عروبة الحراني، حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا شريك عن ليث عن عبد الرحمن بن صابت عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يحبسه مرض أو حاجة ظاهرة أو سلطان جائر ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا. حدثنا الحسين بن أبي المعشر، حدثنا أبو سلمة المخزومي، حدثنا عبد الله بن نافع عن محمد بن عبد الله بن عبيدة بن عمير عن محمد بن عبادة عباد بن جعفر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله ما استطعت إليه إلى الحج؟ قال: الزاد والرحلة. والراحلة. نعم شيخ. شيخ الطارق فاتح المتن؟ نعم نعم. اقرأ بالله باب ذكري الدين النصيحة. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ذكري الدين النصيحة. النصيحة مسك الدين. نعم. حدثنا عبد الله بن جابر الطرسوسي، حدثنا زهير بن محمد بن قمير، حدثنا عبيد بن عبيدة، حدثنا معتمر عن أبيه عن سهيل عن عطاء بن يزيد الليثي عن تميم الداري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم على آله وسلم: الدين النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. نعم. باب ثواب لا إله إلا الله. حدثنا محمد بن الحسن ابن قتيبة، حدثنا حرملة ابن يحيى، حدثنا ابن وهب أخبرني عن دراجا حدثه عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال موسى عليه السلام: يا رب علمني شيئا أذكرك به وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. فقال: يا رب كل عبادك يقول هذا. قال: قل لا إله إلا الله. فقال: لا إله إلا أنت. قال: إنما أريد شيئا تخصني به. فقال: يا موسى لو أن السماوات السبع والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. آخر الكتاب، صلى الله على محمد وآله وصلواته وعلى محمد وعلى آله آمين. آخر شيء الطارق اقرأه كمان آخر صفحة. نعم اقرأها بعينك الله. بسم الله الرحمن الرحيم آخر صفحة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. أخبرنا أبو الطيب عبد الرزاق بن عمر ابن موسى بن شمة قراءة عليه من أصل سماعه قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم ابن علي بن عاصم ابن المقرئ، حدثنا أبو شريط عبد الوهاب بن سعيد عثمان المصري، حدثني يحيى ابن عثمان بن صالح، حدثني أبي أخبرني ابن لهيعة عن حنين عن حنين ابن أبي حكيم عن صفوان بن سليم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ختامها مسك يا أبو طارق. طيب الله هذه الأنفاس، الله يحفظكم ويرفع قدركم حبيبنا أبو طارق. الآن بإذن الله تعالى هكذا تم المتن بفضل الله تعالى بوقت يعني لم أكن أتوقعه، الحمد لله رب العالمين. نقرأ الآن منظومة نقرأ الآن بإذن الله منظومة من تأليف الشيخ حمزة المحادين، وله من التأليف ولله الحمد في القراءات وفي التجويد. اليوم بإذن الله تعالى منظومة في المستوى الأول، أحكام التجويد في المستوى الأول. قام بنظم هذا المستوى نظما. نستمع ونطلب منه الإجازة بعد قراءتها بإذن الله. تفضل شيخ. نظم الثمار النافعة في علم التجويد. نعم. المقدمة. الحمد لله وصلى ربنا على النبي الذي به علمنا. وبعد ذا نظم الثمار النافعة في علم تجويد وأرجو يافعه. باب التجويد وأقسامه. فأخرج الحروف من مخرجها وأعطها الحق ومستحقها. ويقسم التجويد في قسمين: علم كذا من عمل الاثنين. باب اللحن وأقسامه. واللحن ميل لا يجوز أبدا وخطأ عن الصواب وجدا. أقسامه جلي أو خفي والأول القبيح والردي. باب الاستعاذة وأوجهها. ويستعاذ عند الابتداء فقط وأن يقطع في الأداء. أوجهها أربعة فلتفقهي عدا براءة بنصف الأوجه. باب البسملة وأوجهها. بسملة بداية في السور وبينها عدا براءة دري. فبينها ثلاثة فلتعلمي فأنقصن واحدا لا توهمي. وهذه إن تليت مرتبة والعكس حذف الوصل مما كتبه. والوقف والوصل مع السكت فقط مع توبة ترتيبها لها ارتبط. باب مراتب التلاوة. مراتب لمن تلا تحقيقها ترتيلها تدويرها وحذرها. باب أحكام النون الساكنة والتنوين. والنون بالسكون فيها يصفى إظهار إدغام وقلب إخفى. بهمزها وعين حا وغين خا ويرملون بعدها قد رسخا. ينمو بغنة ونرمي الكامل في كلمتين لا بكلمة صلوا. قنوان صنوان ودنيا بنيان بمطلق واسكت لراق في البيان. ياسين والنون رواية أتت والقلب باباقي الحروف أخفيت. وفخم الغنة في الإخفاء إن بعدها جاء حرف الاستعلاء. باب أحكام الميم الساكنة. والميم إن تسكن فحكمها أتى إدغام إخفاء وأظهر يا فتى. أدغم بميم أخفي با دون فرج أظهر وسمي شفويا قد خرج. باب مراتب الغنة. مراتب الغنة فالمشدد إدغام ناقص وإخفاء أورد. إظهارها وبعد إن حركتها للنون والميم بخمس حكتها. باب حروف المد وحرفي اللين. وأحرف المد أتت نوحيها واللين مثل لو وشي نرويها. باب أقسام المدود. والمد أصلي بلا همز سكون إن أتيا فالفرع دائما يكون. باب أنواع المدود. فهمزة في كلمة فمتصل في كلمتين حكم نصلا منفصل. وبالسكون عارض بالوقف ولازم إذا بأصل الحرف. باب أحكام المدود. أحكام مد جائز وواجب ولازم إن السكون يكتب. فواجب متصل طبيعي وملحق به كمثل فيعي. كمثل تمكين كذا في العوض وصلة صغرى فنفس الغرض. فيه مهانا صلة خلافهم وعكسها يرضه جم امتناعهم. وجائز منفصل أو البدل أو عارض السكون هكذا وصل. باب أقسام المد اللازم. ولازم في كلمة وأحرفي مثقل بالشد مع مخففي. فالحرف إن بوسطه حروف مد فيه كم عسل نقص وعين صط وزد. باب مد الفرق ووجهيه. الذكرين الآن إن جاء قبلها همز مع الله ففرق ولها. تسهيل ثاني الهمز مثل أعجمي قدم بمد مبدل للازم. باب مقادير المدود. ووسطا منفصلا ومتصل وأشبعن لازما كما نقل. وعارض قصر ووسط أشبعي وما عداهم قصره فلتتبعي. باب مراتب المدود. فلازم متصل وعارض منفصل أبدل طبيعي يعرض. الخاتمة. وحمزة نظمه ودققه ويحمد الله على ما رزقه.